الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما تقدم في الحديث حول نجاسة المني، وقد ذكرنا بأن البحث في نجاسة المني ينبغي أن يبدأ أنه هل يوجد في المقام ما يشير إلى دليل لفظي يثبت نجاسة طبيعي المني أم ليس في المقام ما يصلح لذلك. قلنا أن الأصحاب قد ذكروا التمسك ببعض الروايات، لكن تقدم منا أن هذه الروايات قابلة للمناقشة ولا مجال للالتزام بمؤداها، وبالتالي يصعب البناء على أن هناك ما يدل على نجاسة الطبيعي المني. وبناء على ذلك ذكرنا على أنه ينبغي أن يبحث عن كل فرد فرد من مصاديق المني، فيبحث عن نجاسة ما لا يؤكل لحمه مما له نفس سائلة، ما يؤكل لحمه مما له نفس سائلة، ما لا يؤكل لحمه ما لا نفس سائلة له، أكان مأكول اللحم أم لم يكن مأكول اللحم. وذكرنا أن الأمر الأول والثاني بحسب الله يبنى فيهما على النجاسة. بقي الكلام عندنا في الأمر الثالث، وهو ما إذا لم يكن للحيوان نفس سائلة، ففي مثل هذه الحالة هل يحكم بالنجاسة أم يحكم بالطهارة بالنسبة لمنية؟ أقول وقع الخلاف بين أصحابنا في نجاسة هذا الفرد من أفراد المني على قولين. القول الأول هو الالتزام بطهارة نجاسة مني ما لا نفس سائلة له، وقد التزم بهذا القول المحقق الحلي رحمه الله، وكذا العلامة قدس الله نفسه الطاهرة أيضا. القول الثاني هو التردد في الحكم بكونه طاهرا أو نجسا، بمعنى عدم الجزم فيه بأمر من الأمرين، لا جزم بكونه طاهرا ولا جزم بكونه نجسا. الكلام في هذه المسألة كما لا يخفى يعتمد اعتمادا كليا على ما سبق وذكرناه من أن هل يوجد في المقام دليل لفظي يدل على نجاسة طبيعي المني أم لا. إذا بنينا على وجود دليل لفظي يدل على نجاسة طبيعي المني، لا ريب حينئذ أن مقتضى ذلك البناء على نجاسة مني ما لا نفس سائلة له من الحيوانات. وعندها لو قال قائل بأنه طاهر فإنه بحاجة إلى دليل يخصص هذا العموم الذي يستفاد من الدليل الذي دل على نجاسة طبيعي المني. أما لو قلنا بأنه لا يوجد في المقام دليل يدل على نجاسة طبيعي المني، فلا ريب حينئذ أن المرجع سوف يكون عبارة عن الأصل، لأنه بعد فقدان الدليل الاجتهادي سوف تصل النوبة حينئذ إلى الدليل الفقهاتي، ومقتضى الرجوع إلى الدليل الفقهاتي وهو الأصل يقتضي البناء على الطهارة، لأننا سوف نحكم أصالة الطهارة، ومقتضى أصالة الطهارة البناء على طهارة، لأن كل شيء لك طهر حتى تعلم أنه قدر بعينه فتدعان. قد يقال لماذا لا يتم التمسك بالإجماعات التي حكيت على نجاسة المني، فيقال أيضا بنجاسة ما لا نفس له سائلة، بمعنى إن هناك إجماعات قد ادعيت من الأصحاب على نجاسة مني ما لا نفس له سائلة من الحيوان مأكول اللحم، مني ما لا نفس ما له نفس سائلة من الحيوان محرم الآكل وما شابه. فهذه الإجماعات أيضا يمكن التمسك بها لإثبات إما دليل عام يمكن التمسك به في إثبات نجاسة طبيعي المني، أو تنفعنا في المقام بعدم الدعوى عدم الفصل بين مني ما لا نفس له سائلة ومني ما له نفس سائلة. وبناء على كلا المحتملين سوف يلتزم حينئذ بالبناء على النجاسة والالتزام بعدم إمكانية القول بالطهارة. في مقام الإجابة عن هذا الأمر أقول دائما وأبدا نقول إذا أردنا أن نتمسك بالإجماع لا بد أن نلاحظ معقد الإجماع وعلى ماذا انعقد. هل أن الإجماع معقده قد انعقد على موضوع واسع، أم أن الإجماع قد انعقد على موضوع ضيق؟ إذا كان الإجماع منعقدا على موضوع واسع فلا ريب حينئذ في أنه يلتزم بكونه شاملا بكل ما يكون مصداقا لذلك المعنى الواسع. أما لو قلنا لا، بأن الإجماع قد انعقد على معنى ضيق، فإن هذا سوف يعد أمرا مانعا من التمسك به في كل ما شككنا في كونه داخلا تحت هذا المعنى أو داخلا تحت هذا المعقد الإجماعي أم لا. هذا فضلا عما إذا كنا مطمئنين أو متيقنين بكون هذا الفرد خارجا من تحت هذا المعقد. مقامنا من هذا القبيل إذ أننا نشك في أن ما لا نفس له سائلة داخل تحت معقد الإجماع أو لا، لا ريب في كونه خارجا، لأن معقد الإجماع قد انعقد على ما كان له نفس سائلة. أما ما لا نفس سائلة له فإنه لم ينعقد عليه الإجماع أصلا. بناء على هذا سوف يقال حينئذ ما دام معقد الإجماع قد انعقد على ما له نفس سائلة لن يكون مقامنا موردا لهذا الإجماع، وبالتالي سوف يسقط حينئذ إمكانية الالتزام بالإجماع. هذا أولا. ثانيا، لو سلمنا بأن معقد الإجماع غير مختص بما له نفس سائلة، بل أن معقد الإجماع أوسع من النفس السائلة، يمكننا أن نقول أيضا بأن الإجماع لا يمكن التمسك به في مقامنا، وذلك لما عرفت قبل قليل من أن المسألة محل البحث ذات قولين من الأصحاب، وما دامت ذات قولين من الأصحاب فذلك يمنع من التمسك بها. بل يمكن القول أيضا بالمنع من التمسك به هذا الإجماع حتى لو رفعنا اليد عن كون المسألة خلافية، وذلك لأن هناك دعوة الإجماع على الطهارة كدعوة الإجماع على النجاسة، ومن نتيجة ما دام الأمر كذلك يصعب حينئذ البناء على مثل هكذا إجماع. المتحصل بعد هذا كله أن القول بالطهارة لا يخلو عن وجاهة، خصوصا وأنه لا يوجد ما يمنع من الالتزام بالطهارة. فبناء على ذلك نقرر بأن من ما لا نفس له سائلة القول فيه بالطهارة وجيه. المصنف رضي الله تعالى المصنف أطال الله بقى ورضي الله تعالى عنه قال لأننا نلتزم بأن هناك دليلا دالا على نجاسة طبيعي المني، لأنه قد تقدم تمسكه بالأشدية، فمقتضى أنه يلتزم بوجود دليل يدل على نجاسة طبيعي المني يحتاج حينئذ إلى البناء على طهارة مني ما لا نفس له سائلة إلى ما يخصص هذا الدليل الذي دل على نجاسة طبيعي المني. ولذا عمل المصنف إلى التالي، قال بأننا نحكم بطهارة مني ما لا نفس له سائلة، وذلك لوجود ما يصلح لرفع اليد عن الإطلاق الذي دل على نجاسة طبيعي المني. ما هو الذي يصلح لذلك؟ قال الذي يصلح لذلك هو صحيحة حفص ابن غياث. صحيحة حفص ابن غياث وهي ما تضمنت التالي: إنما يفسد الماء ما لا نفس له سائلة، يعني الذي يؤثر في الماء تأثير النجاسة فيدعو إلى خروج الماء من دائرة الطهارة إلى دائرة النجاسة، إذا كان الشيء صادرا من حيوان له نفس سائلة، فلو كان مثلا بول أو غائط أو دم مثلا أو ميتة أو مني من حيوان له نفس سائلة فإنه مدعاة إلى فساد الماء. أما إذا لم يكن من الحيوان الذي له نفس سائلة فلا يمكن حينئذ البناء على ذلك. فالنتيجة أن هذه الرواية قد دلت على أن الذي يفسد الماء إنما هو خصوص ما كان من النفس السائلة. فإذا كان الأمر كذلك إذا ما لا نفس له سائلة لا ريب في البناء على عدم كونه مفسدا للماء، وبالتالي يبنى على عدم النجاسة. وإن شئت فقل يمكن تقريب دلالتها على المدعى بأن يقال قد جعلت الرواية النجاسة مختصة بما يكون له نفسه سائلة، وهذا يعني أن ما لا نفس له سائلة لا يحكم بنجاسة شيء منه بما في ذلك المني، لا بول لا غائط لا مني لا ميت إلى آخر، على أساس أنه لا يفسد الماء، ومع كونه لا يفسد الماء يثبت المطلوب حينئذ فيتم المدعى. يمكن أن يستشكل على دلالة هذه الرواية كما ذكر ذلك المصنف بأن يقال بأن هذه الرواية ذكرها الأصحاب رضي الله تعالى عنهم في باب عدم نجاسة الميتة مما لا نفس سائلة له، وهذا يعني أن الحديث المذكور سوف يكون مختصا بذلك المورد فلا يتعدى منه إلى غيره، ومع اختصاصه لذلك المورد وعدم التعدي منه إلى غيره سوف يكون التمسك به لرفع اليد عن الأطلاق الدال على نجاسة صريحي المني في غير محله. هنا جوابان. الجواب الأول ما ذكره سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه، الجواب الثاني ما ذكره الشيخ المصنف حفظه الله. أما ما ذكره سيدنا الخوئي قدس الله تربته الطاهرة فقال بأن مجرد ذكر الأصحاب النص أو الرواية في مورد من الموارد لا يوجب أن يكون هذا النص مختصا بذلك المورد، وبعبارة أخرى لو وجدنا الأصحاب قد رووا رواية فذكروها في باب الديات أو ذكروها في باب الأطعمة والأشربة أو ذكروها في باب الصلاة مثلا، لكن هذه الرواية كانت مطلقة شاملة لمصاليق متعددة ذكرها في ذلك المورد لا يوجب اختصاصها بذلك المورد، بل يمكن أن يستفاد منها فتطبق في موارد ثانية ما دام للنص إطلاق يمكن أن يستفاد منه حينئذ. موردنا من هذا القبيل الرواية وإن كانت مذكورة في باب الميتة إلا أن للنص إطلاقا يستدعي إمكانية الاستفادة من هذا النص في موارد أخرى، وبالتالي يقال حينئذ بإمكانية التمسك بالرواية في موارد متعددة ما دام للنص إطلاق. في مقام الإجابة عن هذا الأمر هكذا أفاد السيد الخوي، أجاب الشيخ الإيرواني بجواب ثاني غير هذا الجواب. ذكر الشيخ الإيرواني قال بأن صحيح أن هذه الرواية مذكورة تحت عنوان الميتة، لكن لا يخفى أن الميتة إذا وقعت في الماء فإن ذلك من الأسباب التي تؤدي إلى تفسخها، فإذا تفسخت الميتة أدى ذلك إلى خروج جميع ما في أحشائها وبطنها أو ما شابه، فسوف يخرج البول والغائط والدم ومن ضمن ذلك المني، فعندها سوف يكون ملاقيا للماء ولن يفسد الماء بنص الرواية الصادرة عن الإمام عليه السلام. فهذا يعني أن ذكرها تحت عنوان الميتة وإن كان صحيحا ويستوجب مثلا اختصاصها بالميتة، لكن بالتفسخ سوف نصل حينئذ إلى نتيجة مؤداها أن جميع ما في بطنها أو ما في جسدها وبما في ذلك المني سوف يخرج ويلتزم بمؤداه حينئذ. فبناء على هذا يقول المحقق يقول الشيخ الإيرواني بأنه يعالج الإشكال، لكن يمكن أن نعمق الإشكال الذي ذكر قبل قليل بحيث لا يصلح الجوابان الصادران من السيد الكوئي رحمه الله ومن الشيخ الإيرواني لدفع الإشكال. فنقول بأن ديدن العقلاء قد جرى على أنه يعتمد على مجموعة من القرائن الخارجية بدون حاجة إلى إثبات تلك القرينة في كلامه. مثلا لو كان الإنسان في مقام الحديث في مسجد من المساجد على سبيل المثال في المسجد أراد أن يتكلم عن أهمية واحترام المساجد وقدسيتها، لا يحتاج أن يقول إلى أنني أتحدث عن هذا المسجد بالذات، فإن وجوده في المسجد قرين على أنه يود الحديث عن الاعتناء والاهتمام بالمسجد مثلا. ايضا نفس هذا الكلام، مثلا نفس هذا الكلام ينطبق في كلامنا، بحيث ان العقلاء اذا وضعوا عنوانا ثم جاءوا فوضعوا هذه الروايات تحت ذلك العنوان، ساغ لهم ان يحذفوا من الروايات ما يكون دالا على الاختصاص اعتمادا على العنوان الذي وضعوه من البداية. هذه منهجية عقلائية، يعني يعد العنوان او الباب الذي جعلوا تحته الروايات بمثابة القرينة التي تمنع من التمسك بالإطلاق أو تمنع من التمسك بالعموم، لأن وجود العنوان أو وجود الباب قرينة تسوغ لهم أن يحذفوا من النص ما يشير إلى الاختصاص أو ما يشير إلى عدم العمومية والإطلاق. مقامنا من هذا القبيل، عنونة الأصحاب هذه الرواية في باب الميتة أو في باب عدم نجاسة ميتة ما لا نفس له سائلة بمثابة القرينة التي تشير إلى أن هذه الرواية من المختصات لهذا المورد وأنها لا تجري في غيره من الموارد الأخرى، فإذا كان الأمر كذلك لا تصلح هذه الرواية للتمسك بها على المدعى. صار واضح هذا إشكال به يتضح عدم تمامية كلام جواب سيدنا الخوي رضي الله تعالى عنه وعدم تمامية جواب المصنف حسبه الله. يبقى الكلام بعد ذلك في أمر، وهو أننا لو سلمنا بأن رواية المذكورة تامة الدلالة على المدعى، خب فحينئذ لا بد أن نلحظ هل هي معتبرة من حيث السند لكي تكون داخلة في دائرة الحجية وبالتالي تصلح لتضييق أو لتخصيص تقييد الأطلاق المستفاد من رواية محمد بن مسلم والدال على نجاسة طبيعي المني، أو أنها لا تصلح لذلك. فالكلام في السند، السند هذه الرواية يعاني من مشكلتين وربما ثلاث. المشكلة الأولى وجود أحمد بن محمد بن يحيى العطار في سندها. المشكلة الثانية وجود البرقي الأب. المشكلة الثالثة وجود حفص بن غياث. هذه مشكلات ثلاث موجودة في هذه الرواية من حيث السند تمنع لربما من التمسك بها. أما المشكلة الثانية وهي مشكلة البرقي الأب، فإن التضعيف الوارد في كلام النجاشي ينصب على تضعيف حديثه لا تضعيف الشخص نفسه، وهذا يشير إلى أن المنهجية المتبعة من قبل البرقي الأب ليست منهجية مقبولة أو معتمدة، لكونه يروي المراسيل ويروي عن الضعفاء، فهذا لا علاقة له بتضعيف الشخص نفسه بل هو أجنبي تماما. ما دام لا علاقة له بتضعيف الشخص نفسه فحينئذ لا يكون هذا مانعا من البناء على وثاقة الرجل. هذا بالنسبة للمشكلة الثانية. نبقى وخصوص المشكلتين الأخرين، المشكلة الأولى وهي وجود العطار الإبن، المشكلة الثانية وهي وجود حفص بن غياث. أما المشكلة الأولى وهي وجود العطار الإبن، فإنه يقال بأن العطار ممن لم يوثق، الإبن أحمد بن محمد بن يحيى العطار ممن لم يوثق، وما دام لم يوثق فهذا يمنع من الاعتماد على الروايات التي يقع في طريقها. هذه المشكلة يمكن التغلب عليها بعلاجين. العلاج الأول أن يقال بأننا نعوض طرق الشيخ الطوسي إلى محمد بن يحيى العطار الأب نعوض هذا الطريق الذي اشتمل على العطار الابن بطرق الشيخ الطوسي إلى محمد بن يحيى العطار الأب مما لا يكون مشتملا على العطار الابن. بمعنى إن الشيخ الطوسي قد ذكر في كتابه الفارس أن له إلى كتب وروايات محمد بن يحيى العطار الأب طرقا، بعض هذه الطرق معتمد صحيح لا يمر عن طريق ولده أحمد بن محمد بن يحيى العطار، فما دام الشيخ يروي جميع كتب وروايات العطار الأب عند الطرق فهذا يعني أن هذه الرواية الواقعة لأيدينا يرويها الشيخ الطوسي بطريق آخر، ذاك الطريق الآخر لا يشتمل على العطار الابن، وفي نفس الوقت هو طريق صحيح ومعتبر، فيمكن أن يعتمد على ذلك الطريق إلى هذه الرواية، وبالاعتماد على ذلك الطريق يبنى حينئذ على تغلب على مشكلة أحمد بن محمد بن يحيى العطار، وهذا ما يعبر عنه بعملية تعويض الأسناد، فيعوض ما ذكر هناك بما جاء هنا. هذا العلاج الأول. العلاج الثاني أن نبني على وثاقة أحمد بن محمد بن يحيى العطار على أساس أن نقول بأن العطار الابن صحيح لم يرد في حقه توثيق من قبل قدماء الأصحاب، إلا أنه قد تم توثيقه من قبل المتأخرين من أصحابنا، وبناء على أنه لا يفرق في توثيق الرجال بين كونه من القدماء وكونه من المتأخرين يبنى حينئذ على وثاقة العطار الابن. ولكي يتضح المطلب بشكل أوسع نتعرض للحديث عن مسألة أو عن وثاقة العطار الابن، فنقول أحمد بن محمد بن يحيى العطار ذكر في الكتب الأربعة أو ورد ذكره في الكتب الأربعة فيما يقرب من 100 مورد، وأما في غير الكتب الأربعة فقد ورد ذكره كثيرا، خصوصا كتب الشيخ الصدوق رحمه الله حيث أنه أحد مشايخ الشيخ الصدوق قدس سره. أيضا وقع في أسناد بعض الكتب كما وقع في الطرق إلى بعض الأشخاص فيما يقرب من 10 موارد. وقع الاختلاف بين الرجاليين في حال الرجل على قولين، القول الأول هو البناء على وثاقته واعتماد رواياته وقبولها والعمل بمضمونها لكون الرجل ثقتان. القول الثاني البناء على عدم وثاقته لكون حاله مجهولا، وما دام حاله مجهولا لا يصح الاعتماد حينئذ على رواية هو في سندها. اللهم إلا أن يكون في المقام ما يصح للعلاج من جبر مثلا، أو ما يصح للعلاج من تعويض السند مثلا، أو ما شابه. اختار القول الثاني جملة من الأعلام كالمحقق الكاظمي في كتابه تكملة الرجال والسيد الخوري رضي الله تعالى عنه. الكلام بعد ذلك في أدلة التوثيق، حيث أنه أو استدل القائلون بوثاقته بأمور. الأول وهو الذي ذكره المصنف أيضا أن محمد بن أحمد بن يحيى أن أحمد بن محمد بن يحيى العطار من مشايخ الصدوق رحمه الله، وقد اشتهر عند الأصحاب أن شيخوخة الإجازة تغني عن التوثيق، فعندها يبنى على وثاقته. وإن شئت أن تقول فقل، لأن هذا الوجه ينحل إلى مقدمتين صغرى وكبرى. أما الكبرى فهي أن مشايخ الإجازة في غنى عن التوثيق، وهذا يعني أن كل من انطبق عليه عنوان مشايخ الإجازة فهو محكوم عليه بالوثاقة كما لا يخفى. القول هذا بالنسبة إلى الكبرى. الصغرى أن أحمد بن محمد بن يحيى العطار ممن ينطبق عليهم هذا العنوان، أو قل أن أحمد بن محمد بن يحيى العطار من مشايخ الإجازة، حيث أنه أحد مشايخ الصدوق قدس الله نفسه الطاهرة، فيثبت المطلوب، لأن مشايخ الإجازة لا يحتاجون إلى توثيق بل هم في غنى. أحمد بن محمد بن يحيى شيخ إجازة فيكون في غنى عن التوثيق فيثبت المطلوب. أما الكبرى التي ذكرت في المقام وهي أن مشايخ الإجازة لا يحتاجون إلى توثيق، فهذا لا يمكن التسليم به أبدا بالجملة، بل بالجملة. ليش؟ لأن هذا الأمر مبني على أساس التفصيل بين شيخ الإجازة، إذ أن بعض مشايخ الإجازة ليست الغاية من ذكرهم إلا مجرد اتصال سلسلة السند، بمعنى أنه لا يعتمد عليهم أي اعتماد من قريب أو بعيد. النوع الثاني من مشايخ الإجازة هو الذي يعتمد عليه في تنقيح الأسناد وتنقيح متن الرواية وتنقيح عرض الرواية على الكتاب وتنقيح النسخة واختلافها وطرق الوصول وإلى آخر، حتى يقال حينئذ بأن المورد يفيد هذا المعنى أو أن المورد يفيد هذا المعنى. فإذا لا بد من التفصيل بين نوعي مشايخ الإجازة. فإن كان مشايخ الإجازة من النوع الذي يعتمد عليه اعتمادا كليا في الرواية، فالظاهر البناء على وثاقته وأن شيخوخة الإجازة تنفع في الوثاقة. أما إذا كان شيخ الإجازة إنما هو عبارة عن واسطة لاتصال سلسلة السند ليس إلا، فهذا لا أثر له حينئذ، فلا يمكن البناء على كونه يفيد شيخوخة يفيد الوثاقة وأن شيخوخة الإجازة تفيد الوثاقة. لو أردنا أن نطبق هذا في المقام لوجدنا أن أحمد بن محمد بن يحيى العطار على ما يبدو إنما هو من القسم الثاني، وهو الذي تكون الغاية فيه اتصال سلسلة السند ليس إلا. فإذا لا مجال لنا حينئذ إلى الالتزام بدلالة هذا الوجه على التوثيق. الوجه الثاني الذي ذكروه من وجوه التوثيق قالوا بأن الشهيد الثاني رحمه الله قد وثقه في كتابه الدراية، وكذلك قد قام بتوثيقه السماهيجي، وكذلك قام بتوثيقه الشيخ البهائي. وبناء على عدم الفرق في عملية التوثيق بين القدماء والمتأخرين يبنى على أن هذا التوثيق موجب للبناء على وثاقة أحمد. السيد الخوي رضي الله تعالى عنه منع من القبول بهذا الوجه، قال بأن توثيق هؤلاء لا يعول عليه من قريب أو بعيد، وذلك لأن توثيق هؤلاء على ما يبدو من التوثيق الحدسي وليس من التوثيق الحسي، والمطلوب عندنا إنما هو التوثيق الحسي، يعني الذي يكون مبنيا على الحس. أما إذا كان التوثيق حسيا كما في مقامنا لكونه ناجما من خلال الاجتهاد والاستنباط بسبب أن الرجل من مشايخ الإجازة وما شابه، فلا مجال للاعتماد عليه. لو قيل يا سيدنا الخوي ما ذكرته دعوة، قلنا بأن الشيخ البهائي قد صرح في كتابه مشرق الشمسين أو في مشرقه قد صرح بأن منشأ البناء على وثاقة كونه شيخا من مشايخ الإجازة، بل في كتابه الحبل المتين رد القول رد جملة من الروايات على أساس أن أحمد بن محمد بن يحيى العطار قد وجد في سندها وهو مجهول الحال. فهذا يثبت أن الموجود في التوثيق إنما هو توثيق حدسي مبني على إعمال النظر والاجتهاد والاستنباط لكي يتوصل إلى هذه النتيجة، ومع كون الأمر كذلك يصعب حينئذ البناء على مثل هذا الوجه. يمكن أن يجاب عن السيد الكوهي بأن يقال لقد ذكرت يا سيدنا الكوهي في كتابك معجم الرجال أنه متى ما شككنا في أن التوثيق الموجود عندنا توثيق حسي أو توثيق حدسي فإننا نحكم أصالك الحس، أيضا مقامنا من هذا القبيل، حيث أننا نقرر بأن المورد من موارد الشك في كون المقام من صغريات التوثيق الحسي أم التوثيق الحدسي، وما دام الأمر كذلك فعندها سوف يكون المحكم هو أصالة الحس القاضية. بماذا؟ القاضية بأن المقام مقام توثيق حسي، فلا يرد إشكالك أصلا. هذا أولا. ثانيا، لو قلت يا سيدنا الخوي بأن هؤلاء من المتأخرين والمتأخرون لا عبرة بتوثيقهم، قلنا بأن مختارك في حجية قول الرجال يؤول لبا إلى خبر الثقة في الموضوعات، ومع كونه مما يؤول لبا إلى خبر الثقة في الموضوعات فهذا يعني أنه لا فرق بين قول القدماء من الرجالين وبين قول المتأخرين. نعم لا يمكن أن نعتمد على هذا الوجه في عملية توثيق أحمد بن محمد بن يحيى العطار، وذلك لأن الظاهر أن منشأ هذا الوجه هو شيخوخة الإجازة. وبالتالي ذكرنا غير مرة أنه إذا كان قول المتقدمين قول المتأخرين معلوم المدرك فإنه لا يتحقق حينئذ الوثوق، لأننا نذكر بأن منشأ حجية قول الرجال إنما هو خبر الثقة في الموضوعات إذا أفاد وثوقا واطمئنانا. إذا علمنا مدرك هذا الثقة فلا ريب أن يتولد عند العقلاء الوثوق والاطمئنان، لأنهم لا يبنون على هذا المدرك، وبالتالي مع انتفاء الوثوق والاطمئنان لا قيمة لهذا الوجه أصلا. الوجه الثالث الذي يمكن أن يذكر في المقام بأن يقال بأن العلامة رحمه الله قد صحح في كتابه الرجال في الخلاصة في الفائدة الثامنة طريق الصدوق إلى عبد الرحمن بن الحجاج، وكذلك أيضا صحح طريق الصدوق إلى عبد الله بن أبي يعفور، وقد وقع في كلا الطريقين أحمد بن محمد بن يحيى العطار. هذا التصحيح الصادر من الشيخ من العلامة رحمه الله يكشف عن أنه يبني على وثاقة أحمد بن محمد بن يحيى العطار، هذا واحد. أيضا صحح العلامة رحمه الله طريق الشيخ في التهذيب والاستبصار إلى محمد بن علي بن محبوب، والطرق منحصرة كلها في العطار الابن. صحح طريق الشيخ الطوسي في كتابه التهذيب إلى علي بن جعفر، وقد وقع أحمد بن محمد بن يحيى العطار في ذلك الطريق. فالنتيجة أن هذه التصريحات الصادرة من العلامة كاشفة عن كون العلامة يبني على وثاقة العطار الابن، وإلا لو لم تكن كذلك لم يكن هناك معنى للتصحيح، خصوصا وأن العلامة هو صاحب المنهج الرجالي في عملية التوثيق والتضحيح وتقسيم الحديث إلى أربعة أقسام، فعندها يقال أن تصحيحه يكشف عن البناء الوثاقة. هذا الوجه أيضا يعتمد على مقدمتين كبرى وصغرى. أما الكبرى فيقال بأن تصريح العلامة رحمه الله طريقا من الطرق يكشف عن وثاقة جميع من وقع في ذلك الطريق، لما ذكرناه قبل قليل من أن العلامة هو المحدث لمنهج تقسيم الأحاديث إلى أربعة أقسام، أو أنه تلميذ من أحدثها وقد سار على منهج أستاذه. فهذا هو الأمر الأول أو الكبرى. الصغرى، وقع أحمد بن محمد بن يحيى العطار في جملة من الطرق التي حكم العلامة بصحتها، فعندها يثبت المطلوب. السيد الخوي رضي الله تعالى عنه أشكل على هذا الوجه فقال بأن تصحيح العلامة لا يمكن البناء عليه، وذلك لأن التصحيح الصادر من العلامة إنما هو مبني على أصالة العدالة، وعلى أن أحمد بن محمد بن يحيى العطار من مشايخ الإجازة، وكلا الأمرين لا يعتمد عليهما. وبعبارة أخرى يمكننا أن نقول بأن سيدنا الخوئي يدعي دعوين في المقام. الأولى مدركية منشأ توثيق العلامة على أساس أن توثيق العلامة مبني على أن أحمد بن محمد بن يحيى العطار من مشايخ الإجازة. الثانية عدم قابلية المدرك الذي اعتمد العلامة عليه للتوثيق. أما بالنسبة إلى الأمر الأول وهو مدركية توثيق العلامة أو الذي نشأ توثيق العلامة منه، فعندنا احتمالان. الأول ما ذكرناه وهو أن يكون ناشئا من خلال شيخوخة الإجازة. الثاني بناء العلامة على أصالة العدالة. أما بالنسبة للأمر الأول وهو شيخوخة الإجازة فقد تقدم منا الكلام عنه. يبقى الكلام بعد ذلك فيما أفاده رضي الله تعالى عنه بالنسبة إلى أصالة العدالة. هل يمكن البناء على ما أفاد قدس الله تربته الطاهرة والكون بأن العلامة لا يبني على أصالة العدالة أم لا؟ هذا ما يأتي عليه الكلام إن شاء الله، والحمد لله.